إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى وراقبوه في السر والنجوى. أيها المسلمون، إن نعم الله على عباده كثيرة لا تحصى، وخيراته عليهم عظيمة لا تحصى، كما قال جل في علاه: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ومن تلكم النعم أن شرع سبحانه الزواج ليحصل به السكن والاستقرار، فيعود النفع بذلك على الفرد والمجتمع، وأمر سبحانه بالمعاشرة بالمعروف. قال جل جلاله: وعاشروهن بالمعروف. وبسبب النقص والتقصير بامتثال هذا الأمر المعاشرة بالمعروف من قبل الزوجين تجاه بعضهما، قد تتنافر النفوس بعد ألفتها، ويعصف الاختلاف بالأسرة بعد وئامها، فيقع بذلك الشقاق، وتلوح الفرقة بعد الوفاق، ويحل عقد الزواج بالطلاق، فيكون الطلاق لأجل ذلك حلا للمشكلات الزوجية بعد استيفاء الوسائل العلاجية. عباد الله، إن الناظر المتفحص ليرى من حوله ما يحزن النفس ويدمي الفؤاد من تلاعب وتهاون بأمر الفرقة، ومن أخطاء تعددت صورها وتنوعت أشكالها. من ذلك أن يتعدى بعض الأزواج على زوجاتهم بالإساءة عند الطلاق والرغبة في الفراق، بل ربما تجاوز بالإساءة إلى أهلها وقرابتها، وهذا أمر منكر تأباه أخلاق الكرام، فإن الرجل الكريم إذا أحب امرأته أكرمها وإذ كرهها لم يهنها. قال تعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف. وإن من التهاون في أمر الطلاق إيقاعه بمجرد حصول سببه دون نظر واعتبار لوقته المشروع، فيجري الطلاق على لسان بعضهم عند أدنى مشكلة من غير مراعاة لأمر الله ونهيه. قال سبحانه: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة، أي مستقبلات لعدتهن، بأن تكون المرأة في طهر لا تجامعها فيه، أو كان هناك حمل طاهر، فهنا تكون العدة واضحة غير خفية، بخلاف من يطلق حال الحيض أو في طهر قد جامعها فيه ولم يظهر حملها. عن سالم أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخبره أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر عمر رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتغيظ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني غضب من هذا الفعل، ثم قال لأبيه لعمر ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا قبل أن يبدا. فالسنة أن يقع الطلاق أثناء الطهر لا في الحيض، وهذا الطهر لا يحصل فيه جماع. وفي لفظ عند مسلم فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا. ومن الأخطاء أيضا أن يجمع الطلاق ثلاثا مرة واحدة، الطلاق ثلاث مرات مرة بعد مرة، يعني هناك فرصة الشرع يعطيها للإنسان، لكن أن تجمع هذه الطلقات بلفظة واحدة هذا مخالف لما شرعه الله تعالى في إيقاع الطلاق مرة بعد مرة. قال سبحانه الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. طبعا جمعها من التهور ومن التعجل في الأمر الذي فيه سعة وأنات. أيها المسلمون، إن من التعدي لحدود الله ما يفعله بعض الناس من إخراج المرأة وإلحاقها ببيت أهلها، أو خروجها من تلقاء نفسها من البيت وهي في عدتها من طلاقها أول مرة، يعني بعد الطلقة الأولى. المرأة لا، السنة لا تخرج من بيتها، تعتد في بيت زوجها، أو بعد الطلقة الثانية كذلك من غير سبب يقتضي خروجها. قال الله تعالى لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. فالمرأة ما دامت في عدتها من الطلاق الرجعي، طلاق الرجعي يعني الذي يجوز للرجل أن يرجع فيه زوجته، هي زوجة له، لها النفقة ولها السكنة وتبقى في بيتها وتتجمل لزوجها. قال تعالى لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، ربما تنصلح الأمور ببقاء الزوجة في بيتها ويتراجع الزوج ويعيدها بعد الطلقة الأولى أو الثانية. من صور التهاون والاستخفاف بأمر الطلاق أيضا أن يجعل الرجل الطلاق مؤكدا لما يريد، مرددا قوله علي الطلاق علي الطلاق، فينطق بذلك عند كل أمر جليلا كان أو حقيرا، في كل شيء يقول علي الطلاق علي الطلاق، يعني كأنك تقول أو كأن الرجل يقول ألزم نفسي بالطلاق. وهذا بلا ريب من الاستهانة بميثاق النكاح الذي قال الله تعالى عنه وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، سماه الله عز وجل ميثاق غليظ، وبعض الناس يتلاعب به. ومن الأخطاء التي تفشت في موضوع الطلاق أن يترك أمر السعي بالإصلاح والتراضي ليحل محله أمر الخصومة والتقاضي، بل يتعدى الأمر إلى الأبلاغ فيزج بهم في مخاصمة لا ناقة لهم فيها ولا جدل. ومما يزيد الأمر صعوبة أن يتدخل الأقرباء، بل ربما الواشون المبغضون بين الزوجين، فتتعقد الأمور التي كان يسهل حلها بامتثال ما شرعه الله تعالى. قال سبحانه وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بهدي سيد المرسلين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن زار على نهجه واقتفى أثره وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، وأصلحوا ذات بينكم، وأحسنوا إلى أنفسكم وأهليكم وأولادكم. أيها الأحباب، وكما يجب على الرجل أن يكون متقيا لله في أهل بيته، فعلى المرأة أيضا أن تتقي الله كذلك، وأن لا تطلب الطلاق من غير ما سبب، فتكون متعرضة لوعيد الله تعالى. فعن ثوبان رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها طلاقا في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. رواه أبو داود بإسناد صحيح. عباد الله، الناس مختلفون في الطباع وفي الثقافة والأمزجة، وقد لا يلتقي الزوجان. إن الطلاق ليس نهاية الحياة، فإنه بقدر ما يكون من إيلامه إذا كان في غير محله، يكون مفرجا إذا كان في محله على الوجه الذي شرعه الله تعالى، فيتخلص الزوجان من كدر أذهب صفاء حياتهما. فكم من سعادة بدأت بعد زواج انتهى بطلاق، قام فيه الزوجان بما يجب عليهما من حق الله فيه. قال تعالى: وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. فعلى أفراد المجتمع أن لا يشوه صورة المطلق والمطلقة، وأن لا يكون عونا للشيطان في تأجيج الخلاف والفرقة، بل يكون مفاتيح للخير مغاليق للشر. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد أزكى البرية أجمعين، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين وصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض عنا معهم يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وانصر عبادك المؤمنين. اللهم آمنا في أوطاننا، واحفظ أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفق أميرنا وولي عهده لما تحب وترضى، وهيئ لهما البطانة الصالحة الناصحة يا رب العالمين. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والبلاء، اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء والبلاء، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اغث قلوبنا بالإيمان واليقين، وبلادنا بالأمطار النافعة يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.